السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. ما هي الشبهة؟ قالوا: أنتم تردون التأويل، لكن أهل السنة أنتم بنفسكم قد أولتم نصوصا، فما هي الشبهة؟ قال: ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. وقال: كيف تنكرون علينا التأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ الإعتراض واضح. إذا كنتم أولتم بعض النصوص أهل السنة، يا أهل السنة، فلماذا تنكرون علينا تأويل النصوص؟ فيقول الشيخ: أذن السؤال واضح، سؤال واضح، وهذا سؤال ملزم على وجه الإلزام، وهو كأنه إلزام قوي على الخصم. فيقول: نحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أنه لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. تفسير الكلمة التي ظننتم أنه صرف للكلمة عن معناه الظاهر، هذا ليس بصحيح، هذا ظنكم. لا نسلم قولكم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، ظاهر الكلام، وهو يختلف بحسب السياق. معلوم إذا كان في السياق فيعطي معنى وهو حقيقة لهذا اللفظ، وقد يكون له معنى خاص إذا جرد عن السياق، فنقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فإذا كان الكلمة السطر فيها سياق خاص يعين معنى الكلمة بمعنى خاص، فهي حقيقة وليس تأويلا، وما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات. تعرف الكلمة ما هي؟ الكلمة إذا ركب فيكون كلاما. نعم. وإيش قال ابن مالك؟ كاستقم، لا قبله، وكلمة بها كلام قد يؤم. على كل حال، الله المستعان. فإذا كان سياق يعين معنى الكلمة فهذا المعنى صار حقيقة وليس فيه مجاز ولا صرف عن حقيقتها، لكن بانفراده قد يكون له معنى خاص. ثانيها أننا لا نسلم، لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد الشبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره فلنمثل بالأمثلة التالية التي قالوا أنكم صرفتموه عن الحقيقة وأولتموه تأويلا مثل ما نؤول نحن فنحن وأنتم سواء. فيقول نمثل بالأمثلة التالية، فلنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول، لم يتأول يعني لم يصرف، هكذا نريد أن نفهم معنا، يعني كأنه على قولهم لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: لم يصرف اللفظ عن حقيقته إلى غير حقيقته إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الإمام أحمد صرفها أنه ليس حقيقة أنه يمين الله تعالى، هكذا يقول: وقلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن، صرفها عن معنى الحقيقي أنه هو المالك مثلا يملكها ويثبت أو يتركها ضايعة. وإني الثالث: وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، نفس الرحمن لله نفس، فأوله. نقله عنه ابن تيمية رحمه الله وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. الغزالي من هو تعرفون؟ مع أبو حامد الغزالي، نعم، اللي يعني من الأئمة المعروفين الشافعية، ولذلك متى توفي؟ 400 وشيء، يعني ما جاز 500. ولذلك دائما نقول الله المستعان أن تأويل الحقائق صفات الله تعالى قد بدأ من زمن مبكر، ثم بعد ذلك سبحان الله جاءوا ناس وتبنوا وكتبوا وردوا على الآخرين، فكان قول أكثر أهل المذاهب الأربعة غريب، يتركون عقيدة الشافعي نفسه أبو حامد الغزالي معدود في شافعية، لكنه يترك كلام الشافعي في هذه الأمور وهي منصوص عليها في كلام الشافعي رحمه الله، ويذهب إلى الفلسفة والكلام وإلى قول العشري في دينه القديم أو في عقيدته القديمة. فعلى كل حال أبو حامد الغزالي قد ألزم الحنابلة: أنتم تقولون بما أخذ بالحقيقة في كل صفات الله، استوى على العرش لله يد، عين له عين، وكذا إلى آخره، لماذا أول الإمام أحمد هذه المواضع الثلاثة؟ فقال الإمام ابن تيمية: هذه الحكاية كذب على أحمد، يعني لم يثبت أن الإمام أحمد أول فيها أو ذكر هذه. لماذا؟ أولا الحجر الأسود يمين الله إنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، ولا هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن عند الأئمة قالوا إن هذا ثابت من قول ابن عباس، من قول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، هكذا قالوا بلفظ إن هذا الركن يمين الله في الأرض يسابح بها عباده. لكن هذه أيضا لم تثبت الإمام أبي حنيفة، الإمام ابن عباس الصحابي رضي الله عنه، لأن إسناده في المطالب العالية الجزء الثاني صفحة 36 قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت ابن جريج يقول: سمعت محمد بن عباد بن جعفر قال: سمعت ابن عباس يقول: إن هذا الركن يمين الله في الأرض. وأخرجه الفاكهي أيضا، لكنه في الحقيقة يحيى بن سليم الطائفي ضعيف، هذا ضعيف، إلا أنه جاء من طريق آخر أيضا، أخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن وابن الزناد أنه قال: أخبرنا ابن جريج أنه قال كذا. فإذا لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، إذا ثبت فهو قول ابن عباس رضي الله عنه، ولكن قالوا إن يعني تأويله معروف، تفسيره معروف، كأنه يسافه بعباد الله، ليس معناه في الحقيقة أنه يمين الله تعالى دائما وأبدا، وهو يعني يد الله فمن قبل قبل يد الله تعالى. هذا لم يقبله أحد من العلماء. هذا منقول عن ابن عباس من قوله. والصحابي رضي الله عنه معروف إذا قال قولا وله تأويل صائغ نؤوله، وإلا في الحقيقة قالوا هذا خلاف المعروف لدى الصحابة الآخرين ولا يقبل. هذا معروف، لكن قول الصحابي من أصول فقه الأئمة في العقيدة وفي الفقه إذا لم يكن مخالفا لأدلة عامة، وهذا وارد. الآن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء عنه تذكرون أنه كان يوجب غسل تحت الجفون، وكان يدخل الماء بأصابعه تحت جفون العين حتى عمي، وهذا أنكره غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، ما وجدت إن كان من الصحابة. كذلك عبد الله بن عمر كان إذا مر من مكان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس لقضاء الحاجة كان يجلس هناك حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا له أجره إن شاء الله بحسن النية، لكن لا يفتح هذا الباب. آلاف مؤلفة من الصحابة ما قبلوه وما اتبعوا هذا الفعل. فإذا لو ثبت، أريد أن أقول لو ثبت هذا عن ابن عباس لا يكون دليلا على صرف أو جواز صرف معنى الكلمة عن الحقيقة. أولا الحديث لم يثبت وهو قول له، إذا كان فله تأويل وإلا غير مقبول لدى أئمة لدى الصحابة أولا الذين هم قرناؤه أو أكبر منه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال على حجر الأسود يمين الله تعالى، فمن صافه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، إنما هو يمين الله في الأرض، فهنا كأنه كونه في الأرض يعطي معنى آخر، ليس يعطي معناه يد الله، يمين الله في الأرض، فلم يثبت أنه يمين الله مطلقا. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافه وقبله فكأنما صافه الله وقبل يمينه، وهذا صريح أن المسافه لم يسافه يمين الله أصلا، لأنه قال فكأنما. ولكن شبه بمن يسافه الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. أولا لم يثبت هذا الحديث ولم يؤوله الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لأن تأويل وتفسير الحديث فرع عن ثبوته، فإذا لم يثبت فكفى الله المؤمن القتال، ما يحتاج إلى تأويل وإلى التفسير. المثال الثاني قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه في مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابع الرحمن كقلب واحد أو كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. انظروا السياق، يصرفه حيث يشاء، بين أسبوعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. فهنا السياق يوضح لنا المعنى أنه ليس المقصود منه أنه بين أسبوعين، بين أسبوعين إذا كان ليس معناه أنهما ملاصقان هكذا. إذا قلنا النجوم هذه بين السماء والأرض هل يلزم أن تكون مسابقة؟ السحاب بين السماء والأرض ليس معناه أنها ملاصقة له وفي داخل السماء والأرض ملتصقان، لأن بين الأرض وبين السماء مسافة لا يقدرها إلا الله، والسماء والسحاب بينهما، فكونه بينهما. ولذلك نقول إذا كان السياق يصرخ صراخا واضحا بأن له معنى خاص لا يجوز أن نقول أن هذا صرف عن معناه، بل السياق هو حقيقة هذا الكلام. فيقول الجواب أن هذا لما نعم بين أسبوعين من أصحاب الرحمن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. كذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أسبوعين منها أن تكون مماسة لها، لا نقول أنه بين أسبوعين هكذا ممسوسة مقبوضة لا تقدر أن تخرج منها أو لا يكون بينهما فجوة. فيقول حتى يقال إن هذا الحديث موهم للحلول، يعني إن الله أو العبد قد حل في الله عز وجل كما يقول أصحابه على الحلول أو قل أصحاب وحدة الوجود. نعم، حتى يقال إن الحديث ولا موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، لا، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة ما تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. واضح جدا، زيادة عليه يصرفها كيف يشاء، مثل ما قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فجاء له معنى آخر ليس معناه أن الله هو الدهر وصفة من صفات الله عز وجل. المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. الحديث أظن أطول من هذا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشام وذكر أن الإيمان يأرز إلى المدينة، وإني أجد نفس الرحمن في اليمن. ما معنى نفس الرحمن؟ هل لله نفس وتنفس؟ يعني هل نثبت؟ قال والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب أنه ثقة، الحديث صحيح. وهذا الحديث الظاهري، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس أو نفس ينفس، نفس نفس ينفس، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، مثل فرج يفرج أو فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة. كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، كل شيء يفرج به عن مكروب، كما يقولون تنفس السعداء. نعم، ما أجد نفسا يعني ما أجد مخرجا، فكل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، يعني إذا نزلت بهم نوازل وتلحمت الأمور فيكون تنفيس الله وتفريج كربهم من قبل أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن أو نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. فليس هنا النفس بمعنى تنفس فنثبت لله نفسا، لا نثبت إلا إذا كان نفس، كلمة نفس هذا قد أثبت الله لنفسه، فيقال كما قال تعالى يحذركم الله نفسه نون بسكون الفاء ذاته، لكن نفس غير هذا المعنى لم يثبت فيه أنه صفة لله تبارك وتعالى. المثال الرابع، ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء، يقولون أن استوى هنا أنتم قلتم بمعنى قصد. ليش استوى بمعنى استوى؟ لكن له معنى في الحقيقة في اللغة كما ذكرت لكم أمس، إذا قال رغب فيه رغب إليه، كلاهما مخالف للثاني، مو كذا؟ رغب فيه ورغب إليه له معنى ثالث، رغب إليه يعني رجا منه أن يفعل كذا وكذا. فإذن قوله ثم استوى إلى السماء، الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها أي استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجاه ابن جرير الطبري صاحب التفسير. قال في التفسير بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قولا وذكره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني في تفسير هذه الكلمة، القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وهو الذي ذهب إليه ابن كثير، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. قال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. هنا ما أدري على كل حال الشيخ رحمة الله عليه قال ضمن معنى القصد. الأصل التضمين قد يكون ليس هناك إلا السياق قد يدل على معنى إلى لمعنى آخر من معنى آخر غير الابتداء، هذا تضمين. لكن هنا استوى لم يضمن، إنما حقيقة استوى الذي نعرف أنه يرد في القرآن على ثلاثة معان. هذا كتبت هنا، قلت يعني الأئمة رحمة الله عليهم قال استوى ترد في القرآن، كلمة استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، فتارة لا تعد بالحرف، استوى إلى ألا في لا بدون استوى هكذا استوى، فيكون معناه الكمال والتمام. إذا قال استوى مثل ما جاء في قوله فلما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، استوى معناه بلغ كمال العقل والرجولة في موسى عليه السلام، كذلك فيكون استوى بمعنى بلغ الكمال والتمام، ويكون بمعنى على وارتفع إذا عديت بألا، فتقول استوى على العرش، فإذا استويتم على ظهورها فقولوا على ظهور الدواب الذي سخرها لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فإذا استويتم على ظهورها فقولوا على استويتم على ظهورها فقولوا الحمد لله أي على وارتفع أيضا. نعم. أما إذا وتارة بمعنى قصد كما إذا عديت بي على ثم استوى إلى السماء أقصد، هذه ليست تضمينا، هذه الكلمة على بمناسبة حروف الجر التي تعدى به يكون له حقيقة المعنى وليس تضمينا. تضمين قد يكون للكلمات وللمعنى وللألفاظ، يكون معنى مفرد أو الجملة نفسها يضمن معنى آخر، لكن هنا حقيقة اللفظ في الحقيقة استوى إذا كان بدون تعدية من حرف الجر فيكون البلوغ الكمال والتمام، وإذا كان أدي بعلى فيكون بمعنى على وارتفع ثم استوى فاستوى الرحمن العرش استوى، وإذا استويتم على ظهورها، فإذا كان بإلى فمعنى أنه قصد، مثل رغب فيه ورغب عنه، مال عنه ومال إليه، هذا كله في اللغة موجود واضح، وهذه حقيقة اللغة. العرب على في وضعهم وضعوا وتواضعوا على هذا. فإذا أن هذا ثم استوى إلى السماء ليس تأويلا، ثم استوى على العرش ليس تأويلا، ثم استوى أو استوى موسى عليه السلام وبلغ أشده ليس تأويلا وصرفا عن حقيقته، حقيقة الكلمة تدل على هذا المعنى، فلا يثق خذكم الظن والشبهة في أن هذا تأويل. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتهى إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، هنا ضمن يشرب بها عباد الله، لو قال يشرب منها عباد الله فيكون يأخذون جزء منه منها تبعيدية، لكن قال يشرب بها فبها يرجع إلى يشرب بمعنى يروى، يعني يشربون حتى يمتلئون ريا وشبعا، شبع بالأكل والري والري بالمشروب. نعم، هذه في اللغة. فهنا ضمن يشرب بها بمعنى يروى بها عباد الله تعالى، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، أي يرؤون بها إن شاء الله. فإذا شربوا لم يعتشوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو من العيون التي أجراها الله تعالى لهم في الجنة. فالفعل ضمن معنى يناسبه معنى الحرف المطلق. نعم، الري كما قلنا أنه كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى اللبن الذي في المنام آتى عمر رضي الله عنه فشربها، قال حتى أرى الري يخرج من أذفاري. نعم، فإن لم نستطع إبلا فمعزة. البدوي يقول إذا ما ملكنا الإبل معزة تكفي، فإن لم نستطع إبلا فمعزة، كأن قرون جلتها العصي، كأن قرونها عصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع وري. نأكل العقط ونشرب اللبن، فنعم، وحسبك من غنى شبع وري. فهنا يروى بها عباد الله. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد، هذه من المهمات التي أنتم فاهمين إن شاء الله، وهو معكم، قال الله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، كذلك قل نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا رابعة إلا ولا، نعم كملوا الآية، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني إذا قلت إن الله معنا معناه معنا في كل مكان، هذا أكبر دليل على الذين يقولون إن الله ليس على العرش. ثانيا أكبر دليل لمن يقول إن الله حال في العبد، سبحان الله، أولئك الذين ضلوا فدعوا إلى وحدة الوجود، أن كل شيء ما في الجبة إلا الله. تعرفون أن ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي صاحب التفسير، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتب أخرى، وابن ابن عربي نكرة، عربي نكرة وذاك معرفة، فهذا النكرة سبحان الله قد أوجد للناس عقائد كفرية مطلقا. فكان يقول إن الله حال في كل شيء، أو يقول يشير إلى نفسه يقول ما في الجبة إلا الله، ومن شعره منقول أنه في كتبه والمغاربة أعنى ما يكونون له ولعلي حرازم الذي جاء بالتيجانية وغيرها كلها. فكان الشيخ الهلالي رحمة الله عليه يؤلف كتاب الهدية الهادية للفرقة التيجانية، وعلى كل كلمة الحمد لله أنا الذي جمعت على إملاء الشيخ ومراجعة الكتب. كان هناك كتاب الرماح لعلي حرازم نقل فيها كل شيء من أحمد التيجاني سبحان الله، كفريات فيها سبحان الله. فهم يقولون ما في الجبة إلا الله، وحدة الوجود. فهنا وهو معكم فتح هذا اللفظ لهم بابا. وكان يقول ابن عربي أنه يعني العبد رب والرب عبد، فلست أدري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن كنت عبد فذاك، فإن كنت عبد فذاك رب، وإن كنت رب فذاك، فأنا فالحاصل على كل حال هذا كفر يا أخي في الحقيقة. إذا قلنا معناه أن التكاليف كلها مرتفعة فيهم، ولذلك يصل بعضهم يقول يعبد الله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين معناه وصلت بالله، ففي هذه الحالة انقطعت عنك تكاليف، افعل ما شئت. فهذه كلها أسباب الضلال، ولذلك يجب أن يفهم الكتاب والسنة على ما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هل هذا المعنى؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لأن المعية هنا أضيفت إلى الله تعالى، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولذلك هم قالوا إن الله في كل مكان، فإذا الله معك بين زملائك، هذا معنى لا يليق بجلاله عز وجل، كأنه أحاط بين المكان الذي بينك وبين زملائك أو زميلك، أحاط الله عز وجل. هذا إذا قال أحد فقد يكفر، لأن الله لا يحيطون به علما ولا يحيطون به مكانا ولا يحيطه مكانا أيضا، لأن يقول أنا ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا وظيفت لله تعالى، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، نزل بها القرآن والذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المعية لا تستلزم الاختلاط أو المساحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مساحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. فتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، يعني الصحابة لم يقل أحد أن الله ليس على العرش وأن الله تعالى مختلط ومخالط مع الناس، لم يفسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكار هذا المعنى. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وإجماع السلف أجمع السلف على أن الله تعالى عال على المخلوق، هذا ثابت في كتاب الله ومن سنة رسول الله، كذلك العقل يقتضي، كذلك الفطرة، فطرة المخلوقات كلها تقتضي أن الله تعالى عال. وإجماع السلف، الصحابة أجمعوا على أن الله تعالى فوقه، ولما جاءت الجارية أو جاء بالجارية فقال أين الله، فقالت في السماء وأشارت أيضا بأصبعها، فالصحابة فهموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عال في السماء. نعم. وذلك فإذا لما ثبت بدليل كان باطلا مما تثبت به ذلك المنافي، وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث، وجه الثالث، أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى قدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب عز وجل. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، هو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم هو علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا ونصرا. لا تحزن إن الله معنا، ينصرنا إن شاء الله على أعدائنا، وهو قادر على إهلاك الأعداء وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن ظاهر، لا يمكن أن يكون باطل القرآن أو لا يكون يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، نعم، قال: ثم هذه المعية، يعني إن الله معكم، تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله أهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو معكم. معناه معنى المعية أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه ما هم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وليس صرفا عن معناه الحقيقي. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو ما هم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. ثم عامة الناس أيضا يستعملون هذه الكلمة، ربما يكون الأمير المؤمنين يقول اذهبوا وأغزوا في سبيل الله وأنا معكم، وهو جالس على سريره في بيته يحكم بأحكام أخرى لأنه لا يغيب، لكنه يقول أنا معكم. هذا اصطلاح واضح جدا، اذهبوا افعلوا كذا وأنا معكم، يعني موافق، وإذا احتجتم إلى النصر والتأييد أو إرسال معونة معكم. فهذا عامة الناس يفهمونه في الحقيقة هذا المعنى، وليس معنى أنهم معهم مخالط، فإذا كان هذا في المخلوقات كذلك يمثل لنا. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي كل في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال صرفت عن ظاهرها. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه، لأنه قال إن الله بكل شيء عليم، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. في الحقيقة الذين يجعلون الله في كل مكان في وقت واحد يقولون إذا ادعى أحد أن العرش محيط بالله تعالى، أنتم تقولون، هم بنفسهم يقولون، تقولون إن الله على العرش، فكأنكم تقول إن العرش محيط به، وهذا كفر، لأنه لا يحيط شيء الله عز وجل. لكن لازم كلام من يقول إن الله في كل مكان أنه جالس هنا وجالس هنا، بين حتى ألزموه قالوا حتى في مواضع القاذورات ومواضع هذه التي ترمى فيها النجاسات إن الله في كل مكان، فكأنك أسأت الأدب مع الله تعالى وأنكرت إن الله

أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. أولا أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. فإذا الرحمن ثم استوى على العرش وبعد ذلك يقول وهو معكم، فالمعية لا شك فيه حقيقة له معنيان، ونقول أسلم الأقوال أن نقول لا مجاز في اللغة. فإذا حقيقة أنه يكون مخالط معك إذا كان يليق به، فالإنسان يخالط معك والدابة يخالط معك، لكن الله عز وجل لا يليق بجلاله، فمعيته لمعنى آخر ما إثباته أنه على العرش. نعم، واضح جدا هذا المعنى وهي حقيقة. وإلى هذا الوجه وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا بالله كل من عند ربنا. الآية هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، حتى لو ما فهمنا نقول هذا كله من عند الله وكله حق، لكنه يجب أن يفهم ويتدبر. فالراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند الله، من عند الله، من عند ربنا، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، سورة آل عمران. فإذا على كل حال ينبغي أن يأخذ طريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر وإلى منزله، وكل الأمر إلى منزل إلى منزله الذي وكل الأمر أنت أيها العبد إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أسار شيخ الإسلام في قوله كما جمع الله بينهما، كذلك ابن القيم كما بمختصر السوائق، كذلك جميع الأئمة رحمة الله عليهم الذين فسروا هذه الآيات، وأيضا صحابة رسول الله. انظر تفاسير الصحابة في تفسير مجاهد، كذلك في تفسير الطبري ينقل هذا المعنى، كذلك ابن القيم كما في مختصر السوائق لابن الموصلي قال قد أخبر الله تعالى أنه ما خلقه ما كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على عرشه، وأنه ما خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل ولوه، بل كلاهما حق. ثم بعد ذلك أيضا انظر أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن حتى في حق المخلوق. أنت تقول هو معك وليس معك لكنه فوقك. انظر إلى هذا المثال، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، يقولون، أو ما زلنا نسير في النهار والسحاب معنا، ما هو كذا ممكن نقول هذا من رحمة الله ظلل عليكم الغمام، فما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض ويمسي ويشير معك، ما كان يسير معك. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، هذا مثال ينبغي أن يكون دائما نستحضره، حتى إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه وتعالى من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم. كذلك هنا قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله ما خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. أظن واضح إن شاء الله. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وصدق رحمه الله تعالى. فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، فرضنا أن في حق المخلوق ما يوجد إلا أن يكون مقارنا مخالطا معه، لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق. معنى وجدنا أن المخلوق أيضا يكون معك وهو ليس مماسا ولا مخالطا ولا بينك، فلو فرضنا أنه لا يوجد في المخلوق مثالا تفهمه فلا بد أن ترجع الأمر إلى الله وتقول لا يلزم أن ذلك يكون ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقضي سبحانك الله إلى هنا إن شاء الله، ندعو الله تعالى إن شاء الله نكمل ما قدر الله غدا وبعد غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ